بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 14 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب الأذان. قرأنا بالأمس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء في لفظ لم يذكره المؤلف، فما هو؟ نعم، مثل ما يقول المؤذن، فما السبب لم يردها المؤلف؟ من يجيب؟ كأنه رأى أنها مدرجة ولهذا حذفها. ومن الذي صححها وبين أنها من أصل الحديث وليست مدرجة؟ من أنت؟ أنت تكتب معنا عبد الرحمن. من الذي بين أنها ليست مدرجة؟ لا، عندك أخ يدرس معنا يا عبد الرحمن، وين هو؟ أنت؟ ما شاء الله. طيب، من هو؟ الحافظ ابن حجر. ما اسمك؟ عبد الله، فأحسنتم. وحديث أبي سعيد الخدري هذا قد جاء بنحوه عن معاوية ابن أبي سفيان في البخاري، وجاء بنحوه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الباب خارج الصحيح جاء عن أبي هريرة وعائشة وأم حبيبة ومعاذ ابن أنس وأنس ابن مالك وعقبة بن عامر وغيرهم، وفي بعضها أسانيدها ضعيفة لكنها في الباب وليست مطرحة، فبعضها صالح في الشواهد والمتابعات، وإنما ذكرنا ما جاء في الباب مما هو بنحو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مسألة: هل يجب القول بعد المؤذن مثل ما يقول؟ والمراد بالمؤذن الذي يؤذن للأذان الذي هو للفريضة للصلوات الخمس، هذا هو الذي اختلف أهل العلم. وأما ما يتعلق بالأذان الأول الذي هو بليل فبالإجماع أنه لا يجب ولا يستحب، وإنما كلام أهل العلم في هذا الموضع على الأذان الذي هو للفريضة أخرج ما عدا، فالأذان الأول من الفجر الذي هو بليل لا يجب ولا يستحب ولم يرد ذلك في الشرع، وكذلك في الأذان الأول من يوم الجمعة على رأي من ذهب إلى مشروعيته، وإلا فالصحيح أن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة على ما سنبينه إن شاء الله في مسألة مستقلة. نعم يا عبد الله. نعم، لا يشرع ترديد الأذان لغير الفريضة، ومن أمثلة ذلك كما سمعتم الأذان الذي هو بليل، الأذان الأول من الفجر، نعم، الكاذب، والأذان الأول الغير مشروع يوم الجمعة. وأيضا إن سمعت مؤذنا في مذياع، أو سمعت أذانا مسجلا، أو سمعت من يؤذن لغير ما صلاة، كأن يكون اختبار لمؤذن أو لأذان إنسان وما إلى ذلك، فهذا كله مما لا يستحب ولا يشرع أن يقول المستمع مثل ما يقول، وهذا بلا خلاف. وأما أصل الكلام على مسألتنا فهو ما يتعلق بأذان الفريضة، الأذان للفرائض، ما حكم ترداده بعد المؤذن؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجب أن يقول بعد المؤذن أذان الفريضة مثل ما يقول، وقال بهذا الحنفية والظاهرية، واستدلوا بحديث الباب وما جاء من أحاديث بنحوه. قالوا: فالأمر يفيد الوجوب، قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا: هذا يعد أمرا فقولوا، وهذا الأمر يقتضي الوجوب عندهم، فيأثم من لم يقل مثل ما يقول المؤذن عندهم. القول الثاني أنه لا يجب بل هو مستحب، وهو قول عامة أهل العلم، قول الجمهور. قالوا: حديث الباب الذي هو حديث أبي سعيد وإن كان يفيد الوجوب إلا أنه قد جاء ما يصرفه عن الوجوب، ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال: على الفطرة. رواه مسلم برقم 382. ما وجه الشاهد؟ نعم، لم يردد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يكبر فلم يردد خلفه، بل قال: على الفطرة. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي قال: إنهم كانوا في زمان عمر رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. رواه مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 103. هذا الأثر صحيح. وثعلبة ابن أبي مالك القرظي ما حاله؟ تابعي، وقد أدرك عددا من الصحابة، فهو يروي هذا عن الصحابة. كانوا يصلون يوم الجمعة، يعني بهم الصحابة الذين كانوا في زمن عمر وبعض التابعين. فوجه الشاهد أنهم كانوا يتحدثون وقت أذان المؤذن ولم يرددوا خلفه ويتابعوه في أذانه ويقولوا مثل ما يقول، وإنما يتحدث بعضهم بعضا وهم صحابة. لو كان الأمر يفيد الوجوب لما تحدثوا أثناء الأذان، ولسكتوا ورددوا خلف الأذان ولنقل إلينا. هذا وجه الاستنباط من هذا الأثر. أيضا استنباط آخر، ما هو؟ من يجيب؟ أحسنت يا عبد الله، من يجيب؟ نعم، لكن نريد استنباط أيضا يدلل أن الأمر لا يفيد الوجوب. طيب، وجه الشاهد؟ نعم، وأنت؟ الجواب ما قاله عبد الله، هو أن عمر أقرهم رضي الله عنه التحدث أثناء الأذان، فلو كان الأمر يفيد الوجوب، وجوب القول مثل ما يقول المؤذن، لزجرهم ولبين لهم أنه لا يجوز هذا. فإذا هذا أقر بمحفل من الصحابة وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه، وبهذا استدل الإمام الألباني على عدم وجوب القول مثل ما يقول المؤذن كما في تمام المنة. قال الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة: في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي عليه عامة من علمنا من علمائنا المعاصرين أنه لا يجب القول مثل ما يقول المؤذن، وإنما هو مستحب ومرغب فيه، وقد ورد في ذلك فضائل كما سنبينه إن شاء الله. فالموفق هو الذي يحرص على ذلك ولا يشغل ولا يصرف عن الترداد خلف المؤذن إلى غيره، فهذا مما يحرمه الخير الكثير. ومما ينبه عليه أن بعضهم نقل إجماعا في هذه المسألة أنه يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وكما سمعت قد ثبت الخلاف، فالظاهرية وأبو حنيفة ممن خالفوا وقالوا بالوجوب، فالمسألة خلافية والراجح خلاف ما ذهبوا إليه، فهو قول عامة أهل العلم أنه مستحب ولا يجب. مسألة هل يقول مثل ما يقول المؤذن أثناء الإقامة؟ لو أذن المؤذن ثم أقام الصلاة أو أقامها غيره، هل هذه الإقامة تسمى أذانا من حيث الإصطلاح الشرعي؟ الجواب نعم على ما تقدم يا عبد الله، والدليل بين كل أذانين صلاة، والمراد بذلك الأذان الذي هو للفريضة ثم الإقامة، هذا واضح. فإذا هل يقول مثل ما يقول من أقام الصلاة؟ بالإجماع، أحسنتم جميعا، الجواب لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقول مثل ما يقول من أقام الصلاة، وهذا من الفوارق بين الأذانين الذي هو الإقامة والأذان الذي هو للإعلام بدخول وقت الصلاة. طيب، فإذا قلنا هذه لا خلاف بين العلماء أنه لا يستحب، ولم يرد في الشرع أن يقول مثل ما يقول من يقيم الصلاة. مسألة هل يتابع المؤذن في الحيعلتين؟ ما هما الحيعلتان عبد الله؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهل يتابعه في المسألة قولان؟ القول الأول يقولها ويزيد لا حول ولا قوة إلا بالله، واستدلوا بعموم الحديث فقولوا مثل ما يقول. نعم، استدلوا بحديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قالوا فهذا يشمل قول ألفاظ الأذان مثل ما يقول المؤذن، وقال بهذا الحنابلة. القول الثاني يقول مثل ما يقول المؤذن ما عدا الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يقول مثله، بخلاف أصحاب القول الأول قالوا يقول مثله، أصحاب القول الثاني قالوا يقول بدل، يعني بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أي السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أصحاب القول الأول قالوا يقول الحيعلتين مع قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بالقول الثاني الجمهور، واستدلوا بحديث معاوية ابن أبي سفيان، وفي بعض ألفاظه لما قال حي على الصلاة، أي لما قال المؤذن، لما قال المؤذن لما قال حي على الصلاة قال أي معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث بطوله، وفيه أن معاوية كان جالسا على المنبر فأذن المؤذن ثم ردد بعده قول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ردد خلفه الأذان ما عدا قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الحيعلتين، فإنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في البخاري برقم 613، هذا اللفظ برقم 613، وأما أصله في البخاري برقم 914، وأما اللفظ المذكور الذي هو شاهد للجمهور هو برقم 613. طيب، وأيضا مما استدل به الجمهور ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، أي قال السامع، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الشاهد، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الشاهد، ثم قال: الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، وهذا من فضائل الأذان. رواه مسلم برقم 388. وجه الشاهد واضح أنه قال في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله. والراجح هو قول الجمهور وحديث أبي سعيد المطلق والعام، قد بين بحديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية رضي الله عنهما. وهذا هو ترجيح عدد من المحققين، منهم الإمام ابن القيم والصنعاني، وهو ترجيح علمائنا المعاصرين الإمام ابن باز وابن عثيمين والإمام الوادعي، وترجيح شيخنا يحيى حفظه الله ورحم الله من مات. مسألة: إذا سمع المؤذن يثوب هل يقول مثل ما يقول؟ ما هو التثويب؟ قول: الصلاة خير من النوم. وتقدم معنا أن الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن قول الصلاة خير من النوم يقال في الأذان الثاني، الأذان لدخول صلاة الفجر، فمعنى التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم، على خلاف بين أهل العلم، وهذا الذي رجحه أكثر العلماء وهو الذي رجحناه. فإذا على هذا القول، هل يقول مثل ما يقول المثوب، يعني يقول المؤذن الصلاة خير من النوم فيقول السامع الصلاة خير من النوم، أم ماذا يقول؟ أما من قال بأنها تقال في الأذان الأول فهذا عندهم لا يقول من أصله، لا يتابع المؤذن ولا يقول مثل ما يقول. فإذا فالإمام ابن عثيمين يقول الحديث عام، حديث أبي سعيد الخدري: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال: ولطالما وهناك من يرجح أنه يقول في الأذان الثاني التثويب، فإذا يقول مثل ما يقول، لأنه لا مخصص، لم يأتي ما يدل أنه يسكت ولا يقول خلف المؤذن الصلاة خير من النوم. قال: فحديث أبي سعيد على عمومه يقول مثل ما يقول المؤذن، أي إن ثوب يقول مثل ما قال، فإن قال الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم، هذا واضح. وذهب بعضهم إلى أنه لا يقول ذلك، قال بهذا بعض الفقهاء وبعض الشراح من وقفت عليهم. أيضا قول المؤذن صلوا في رحالكم هل يتابعوا على ذلك، هو من هذا الباب، هذه المسألة من هذا الباب. فمن رأى أن قول أن التثويب يتابع مع المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن السامع، فكذلك من هذا الباب قول صلوا في رحالكم. فالشيخ ابن عثيمين يرى أن الحديث على عمومه وليس هناك ما يستثنى، وليس هناك دليل أنه يسكت أو لا يقول ذلك. وهناك من توسع من الفقهاء فقال يقول: إذا ثوب المؤذن صدقت وبررت. قال الإمام الصنعاني: هذا استحسان من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد. فإذا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ أن الأمر واسع، من قالها فله ما يستند إليه وهو عموم حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول، ومن لم يقلها فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. طيب، نعم، هل يشترط الطهارة في متابعة المؤذن يعني الذي يسمع الأذان، هل يجب أن يكون على طهارة؟ الجواب لا يجب، وهذا بلا خلاف بالإجماع أنه لا يشترط، فهو ذكر ولا يشترط في الذكر الطهارة. أردت أن تسبح وأنت على غير طهارة للحدث الأصغر أو الأكبر، هذا لا يجوز؟ الجواب بلى، جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كذلك الحائض والجنوب يذكرون الله على كل أحيانهم. فإذا المتابعة للمؤذن هذا من باب الذكر، فإذا بلا خلاف أنه يتابعه ولا يشترط في ذلك طهارة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.